ادعس. كل شبيكة معجبني ادعس. تمام اسمه معلق. ابو غريب اها ادعس يا عبد الله يا الزعبي. كل شبيكة معجبني ايه ايه يا ابو علي ملك الحر عبد الله الزعبي. يعني ما يفرق بيني وبينك الا الرب اللي خلقني ادعس. فادي اليونس وسيمو وطلع. تعالى يا خالة أم عيونك شتالة. ادعس أبو عزوز أبو عزوز يا خالة مرت يم بعجالة. يا خالة أم عيونك شتالة. السعدي الشرقية نصوة نصوة. والله لركب تاكسية وانحر على الشرقية. يا خالة مرت يم بعجالة. يا خالة أم عيونك.